نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم 17 و18 من هذا الشهر حديثاً أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بأن وضع شبل الجزيرة الكورية يقع في حالة خطيرة للغاية بسبب مؤامرات أمريكا المستمرة لزيارة قواتها المسلحة النووية والمسومة إلى جمهوريتنا. نقلت نصاً كاملاً أو موجزاً منه وكالة سينخوا وشبكة الإذاعة الدولية في الصين ووكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس وجريدة بوزغليات وتلفزيون تنتر وإذاعة سبوتونيك والوكالة الإنترنتية إربيكا في روسيا والجريدة الإنترنتية الشرق اليوم ووكالة الأنباء الإنترنتية مثل إرشاد في موريتانيا والموقع الإنترنتي لفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا والموقع الإنترنتي البولوني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.